عاده الحق سبحانه وتعالى على هؤلاء أن العيد لا يتكلم، لأنه مش ممكن يكون إله لا يتكلم أو موصوف بعدم الكلام. فلما تقول لا يتكلم يبقى أنت وصفته بكمال ولا بنقص؟ ها؟ فالمعتزلة وصفوا ربهم بالنقص ولا بالكمال؟ قول يا إخواني. طيب أما يكون فيه واحد بيصف ربنا سبحانه وتعالى بأنه بتكلم وكلام في أبدع ما يكون، أما يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا، يبقى ده فيه كمال، قرآن معجز. لكن لما تقول لا يتكلم يبقى ده نقص. طب لما تقول لي هو بيتكلم لكن لا يتكلم بصوت يسمع، وإنما يتكلم من خلال إيحاءات أو إشارات أو معاني يفهمها المتلقي، هل ده كمال ولا نقص؟ قول يا إخوان نقص. يعني كأن واحد أخرس لا يستطيع الكلام ويشير إشارات، فبرضه هذا وصف بالنقص، وهذا مذهب الأشعرية. سواء كان مذهب المعتزلة في نفي الكلام أو مذهب الأشعرية في نفي الحرف والصوت عن الله تبارك وتعالى، إن ربنا لا يتكلم بكلام يسمع، هذا كله نقص. فأقول لك لا يتكلم ولا يرى، لا يرى برضو وصف بالمنقوصات، وصف بالإيه؟ بالمنقوصات، أو ليس فوق العالم، يبقى معنى ذلك إن هو في داخل العالم. أنت برضو وصفت بالنقص في كونه ليس فوق العالم، لأن الكمال في أن يكون فوق وليس الكمال في أن يكون إيه؟ تحت. هو الكمال كده. ما يقول لك واحد مثلا، ربنا سبحانه وتعالى لما عاب على الكفار أو عاب على الإنسان في قضية هوانه، قال ثم رددناه إيه؟ أسفل السافلين. فمعروف إن أسفل السافلين ده مش مدح أبدا ولا كمال، ده فيه نقص. فالأصل إن يكون الإنسان في علو وليس في نقص. يعني الجامع صفوان في قوله وهو يسبح ربه زعما منه أن الله حل في كل مكان، يقول ما الفرق بين الأعلى وبين الأسفل؟ فبدل أن أقول سبحان ربي الأعلى أقول سبحان ربي الأسفل. فكان يسبح الله في سجوده بسبحان ربي الأسفل. يفعل ذلك. لما يصنع ذلك؟ يقول لك هو في كل مكان، إيه اللي يفرق بقى بين أعلى وبين أسفل؟ طبعا هذا وصف لله تبارك وتعالى بالنقص ولا بالكمال، ويسمون ذلك توحيدا. أي توحيد هذا؟ خذ استنى. يعني يجيب شاي وما ياخدش اسطوانه. استنى كمان. ايوه دي على اساس بس يعملها للشباب كده يا عم. طب دي التنوريه الحمد لله. طيب ربنا تبارك وتعالى لما قال سبح اسم ربك الايه؟ الاعلى، قال أن يعلوها في سجودكم لاثبات الكمال لله من خلال العلو، اثبات وصف العلو. يبقى ربنا يمدح بالاثبات ولا بالنفي اللي يتضمن النقص؟ بالاثبات. لكن النفي اللي يتضمن الكمال هذا وصف رب العزه والجلال. فالله تبارك وتعالى موصوف بالاثبات والنفي المتضمن للإثبات. ولذلك احنا بنقول في معتقد أهل السنة والجماعة بكررها تاني، نثبت ما أثبته الله لإيه؟ لنفسه، سواء جاء في سياق إثبات أو سياق نفي. لأن سياق النفي في حد ذاته برضه إثبات، إثبات للصفة المقابلة. هذا مذهب السلف الصالح، بخلاف من يقول لك لا ربنا سبحانه وتعالى ملوش إلا 7 صفات بس. طب والباقي عدم نقص، ينفون عن الله تبارك وتعالى الكمال تحت مسمى إن هو بيسعى إلى الكمال. وهذا من ضلال السعي، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحصلون إيه؟ صنع. حسن النية يقول لك أنا والله نيتي طيبة، أنا مش عايز أسبح ربنا سبحانه وتعالى، لكن والله هذا ضلال. صحيح هو غير مقصود لكن هذا ضلال. وإحنا بنقول عشان ننبه أن نصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه. وعايز أقول لكم يا إخوانا إن هذا العلم من أشرف العلوم. يعني قد يظن بعض الناس يقول لك ان الكلام الكثير في الصفات لا يبنى عليه عمل، وان الكلام الكثير في الاسماء والصفات هذا الكلام يعني لا يؤدي الى

أبان الحق لغيره وبان بنفسه فوق خلقه. فالله عز وجل مباين لخلقه فوق عرشه كما أخبر، يعني ليس بداخل العالم ولا يحيط بهذا العالم، بل هو فوق العرش كما أخبر. فليس فوق العرش إلا الله، ما عاد فيه مخلوق بعد العرش، فيش إلا الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك عقيدة أهل السنة الجماعة يقول لك إيه؟ نؤمن أن الله عز وجل عال على عرشه، بائن من خلقه، لا شيء من ذاته في خلقي ولا خلقه في شيء من ذاته. دي عبارة دائما هتسمعها كتير في كتب السلف الصالح. نؤمن بأن الله إيه؟ عال على عرشه، بائن من خلقه، لا شيء من ذاته في خلقي ولا خلقه في شيء من ذاته. ده معنى الرحمن على عرش استوى، ان ربنا سبحانه وتعالى فوق عرشه كما اخبر. ولا ندري كيف، اسالك الكلام ده انت كانك بتتكلم عن اجسام وعن اشياء متحيزه وعن اشياء مجسده. قول انت بتتكلم انت على حسب انسان جالس على العرش جاي في ذهنك كده، انما احنا بنتكلم على الخالق الذي ما رايناه وما راينا له ايه مثيلا. فأقول لك ولا مبين العالم ولا مجانب له. كلمة مجانب زي محايد، ان يعني يمين او شمال او فوق او تحت، يقول لك ولا محايد. هو ربنا سبحانه وتعالى فوق عرشه في العلو بالنسبة لخلقه. اذ هذه الصفات يمكن ان يوصف بها المعدوم، معنى المجانب، وليست هي صفة مستلزمة ثبوت. اهو وليست هي صفة مستلزمة صفة ثبوت. يعني لما تقول لي ليس بداخل عالم ولا خارجه، ده نفي ولا إثبات؟ ها؟ نفي. إيه اللي تضمنه من إثبات؟ فإحنا نقول مثلا في قول الله تبارك وتعالى ولا يظلم ربك أحد، تضمن إيه؟ ها؟ العدل. طب لما يقول لا هو بداخل العالم ولا خارجه، ده نفي، مش كده؟ إيه اللي تتضمنه؟ عدم محض أو أشياء ممتنعة ما درست تصورها، ما فيش فيها كمال. يا طب أنا لما أقول لكم أيهما أفضل حالة، اللي بيقول لا يتكلم ولا يرى، ولا اللي بيقول ليس بداخل العالم ولا خارجه؟ ها قولوا يا إخواني. وهو واحد بيقول اثنين زي بعض، ده من وجه هما شبه بعض. ومن وجه تاني إن اللي بينفي النقص، اللي بينفي الكمال ويشبهه بالمنقوصات افضل حالا ممن يشبهه بالممتنعات والمعدومات، مش كده برضه يا اخوانا؟ لان هو دلوقتي ما تقول لي هو ليس فوق العالم، فممكن افهم المقابل ان هو تحت، اخد بالك ازاي؟ انما لما تقول لي لا داخل ولا خارج ما هفهمش حاجه خالص، يعني انت قطعت عليا كل انواع الايه التفكير. انما الاولانيه يعني تركت ليها مجال للايه للتفكر واثبات مقابل. انما هنا مع ان المقابل اللي اثبته ناقص، لكن احسن حالا من المعدوم اللي بيقول لا داخل ولا ايه ولا خارج. ولهذا قال محمود ابن شبكتكي، ده امير من الامراء، امير الدولة الغزنوية، هو مات سنة تقريبا والله اعلم سنة 421 هجرية، من معاصرين للدولة العباسية، وربنا سبحانه وتعالى فتح على يديه في بلاد المشرق. لكن كان عالم في العقيدة، فكان يناظر الجهمية، لأن المذهب الأشعري انتشر في البلاد، بلاد المشرق، في خراسان وفي الهند وباكستان، ولا زال حتى الآن المذهب الماتريدي، المذهب الكلامي، كان في الأصل هو مذهب المعطلة ومذهب الجهم صفوان. فكان دايما في مشاكل بسبب هذه القضية، زي ما انتشر المذهب الأشعري هنا في مصر وفي بلاد الشام. فكان لما يخاطب هؤلاء يقول لهم اللي يقولوا ربنا له داخل العالم ولا خارجي ولا شيء من هذا القبيل، يقول لهم ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. يعني قول الفرق بينك تقول لي ان ربنا سبحانه وتعالى له موجود ولا غير موجود، ولا داخل العالم ولا خارج العالم، وبين الشيء المعدوم. قل لي ايه الفرق بين اما يبقى ربنا سبحانه وتعالى معدوم وليس موجود؟ وهذا الكلام ما قاله انسان على الاطلاق في الحياه. الكل يؤمن بوجود الله تبارك وتعالى بواقعه وفطرته في الله شك، ما حدش يقدر يشك في وجود خالق الكون. انما لما تقعد توصف الاوصاف دي تقول طب فرق لي كده بين المعدوم وبين ايه وبين اللي انت بتعبده، وتدعي هذه الاوصاف وتقول هي اوصاف كمال الله عز وجل، ابدا ما في. وكذلك كونه لا يتكلم او لا ينذر، ده كلام شيخ ابن تيميه بيقول ايه، وكذلك كونه لا يتكلم او لا ينذر، متابعيني يا اخواني؟ ليس في ذلك صفه مدح ولا كمال. ايه المدح والكمال فيه؟ ما بيتكلمش ولا ينذر، بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات او المعدومات، واحد احنا قلناه. فهذه الصفات منها ما لا يتصف به الا المعدوم، ومنها ما لا يتصف به الا الجمادات والناقص. لا يتكلم، ده وصف الايه، الكامل ولا المنقوص؟ المنقوص. لما تقول اللي هو بينزل ولا بينزلش، اخي بالك. طيب بقول لك حتى بالنسبه للمنقوص، اما يكون حي واخرس يبقى فيه وصف نقص. طيب والجمادات؟ ما نقدرش نقول مثلا على عمود، العمود ما بيتكلمش، صحيح العمود ما بيتكلمش لان هو لا يقوم به محل كلام، لكن ممكن نقول انت بتسمع كلام من عمود، حد يسمع كلام العمود؟ حد يسمع كلام العمود؟ وان كان شو تاني يرد عليهم، ان شاء الله عز وجل ان ينطق الجماد، زي ما ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح الصحيح في مقاتله اليهود، تقاتلون اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم خلفي يهودي تعالى ايه فاقتله، حتى الجماد ينطقه الله تبارك وتعالى ويتكلم بالوضع الذي يحقق قول الله تبارك وتعالى، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، تسجد وتسبح بكيفيه تليق بها يعلمها ربها ولا نعلمها نحن. نعم. فمن قال لا هو مبين العالم ولا مدخل العالم فهو بمنزله من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، لان معروف ان الشيء اما يقوم بنفسه او يقوم بايه، عارفين يعني ايه يقوم بنفسه او يقوم بغيره؟ يعني هو مش محتاج لغيره وحياته مستقل بها، ما يعني زي ربنا سبحانه وتعالى بالنسبه لي قائم بنفسه لانه الغني في صفات الكمال لا يفتقر الى احد من خلقه. واحنا قد يكون في قيام بالنفس الى حد ما يليق بنا، ان تقول لك والله انا مش محتاج حد، انا عندي كفايتي، كلمه عندي كفايتي يعني انا قائم بنفسي مش محتاج حد، بس هذا ليس على الاطلاق. انما الامر فينا ايه، زي باقي الصفات، انا بسمع، لكن سمع مطلق ولا مقيد؟ مقيد، بشوف مقيد 30 40 كيلو خلاص، اشوف شمعه بعد كده مش حاجه، خد بالك ازاي؟ فسمع انا محدود، لكن السمع المطلق لله تبارك وتعالى، والسمع المطلق هو الذي يسمع كل الاشياء بلا استثناء ويسمع السر الاخر، فهذا لله. القيام بالنفس على الاطلاق يبقى لمين؟ لله عز وجل. القيام بالنفس على التقييد يبقى وصف البشر. طب القيام بالغير، القيام بالغير ان انا ما اقدرش استغنى عن فلان، زي الطفل الرضيع يقدر يستغنى عن والدته؟ ابدا، لا يقوم بنفسه، يعني ما يعرفش يروح يعمل كل متطلباته الشخصيه بنفسه، ما يقدرش، ليه؟ مفتقر الى غيره. فهذا في قيام بالنفس وقيام بالغير. اذا كان هذا في البشر يبقى لرب البشر من باب اولى، ربنا سبحانه وتعالى قائم بنفسه لا يفتقر الى غيره. فلما يكون قائم بنفسه يبقى ده وصف كمال ولا نقص؟ ها؟ كمال في المخلوق كمان، يبقى في الخالق من باب ايه؟ اول. فلما تقول لي بقى لا هو قائم بنفسه ولا هو قائم بغيره، له نقص ولا كمال، فيبقى في الحاله ديت متناقضات، ما فهمش فيها اي شيء، فان وصفت الله بهذا برضه ده من ضمن النقص. يقول شيخ الاسلام فمن قال له مبين العالم ولا مدخل العالم فهو بمنزلة من قال له قائم بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم ولا مقارن للعالم. ده برضو كلام كله من باب التناقض وهو نقص. ها؟ بقول لك ولا هو متقدم على العالم اللي هو اسم الله الاول، يعني في الدلاله ان ربنا سبحانه وتعالى قبل كل شيء، ولك ازاي؟ ولا مقارن للعالم على اساس ان هو حادث، فالحادث اللي هو المخلوق المتصل في الوجود في تسلسله. نعم.

في المملكة وفي بعض دول الخليج في المستوى الثامن أو في سنة رابعة، النص الثاني من سنة رابعة، الكتاب ده مقرر عليه. فده أصعب حاجة موجودة هناك عند الطلبة في السعودية، اللي بيدرسوهاش إلا في الآخر، في آخر سنة، على إن مستوى الطالب يستطيع أن يستوعب هذه الأشياء فبيدرسوها. وأنا أعلم جيدا، وإحنا كنا بندرس الكلام ده، إن إحنا أول الناس، وكنت أنا يعني ما ألزمتش الطلبة بالكلام ده، يعني بينا نقعد معاهم على قدر ما نستطيع، لكن أنا أعلم إن كثير من إخواني اللي بيدرسوا المادة وكانوا بيدرسوا المادة يجوا لهذه الأشياء ويقول لك للطلبة إيه يا أولاد، دي مش داخل المقرر، مش هتمتحنوا فيه، خلاص ويعدوه. فالطالب المجتهد المتفوق اللي يرغب في إن هو يعني يصل إلى الكمال إلى حد ما في تحصيل العلم، عايز يقرأ كل حاجة، فيواجه مشكلة كبيرة جدا، فتكثر الشروحات، والشروحات برضو مش موضحة، لأن هذا الكلام ما ينفعش فيه شرح مكتوب، عايز تبسيط إلى أقصى درجة بكثرة الأمثلة وضرب الأمثلة، بحيث الشخص اللي قدامك يستوعب الإيه الكلام ويبقى متابع. ولذلك هقول الرسالة التدمرية هي مقياس بمن قرأها كلمة كلمة وحرفا حرفا، إن هذا الشخص فعلا يجاز في أنه درس الرسالة التدمرية حقا، والواحد ساعتها يبقى مطمئن إن الشخص ده في مستواه العلمي في باب الأسماء والصفات طيب إلى حد كبير. نرجع للموضوع. فإن قال العمى عدم البصر، إن قال اللي هو المخالف يعني من المتكلمين، عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر، وما لم يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير. هو عايز يجيز نفي المتناقضات عن الله تبارك وتعالى، يعني ما قلش إنه هو بصير ولا هو أعمى، ينفي الاثنين على بعض، لا موجود ولا غير إيه موجود، ينفي الاثنين. فإحنا إذا كان موجود يبقى ما هوش موجود، وإذا كان ما هوش موجود يبقى إيه موجود، إذا كان حي يبقى ما هوش ميت، وإذا كان في ميت يبقى إيه حي، ما هو نفي النقيض كده. فيقول لك لا، أنا عايز أنفي الاثنين، أنفي الإيه الاثنين، أقول لا هو حي ولا هو ميت. فالكلام ده ابن تيمية يقول لهم لا، ما هو إذا ما كانش حي يبقى ميت، إذا كان سميع يبقى معنى كده إنه مش أبكر، أخد بالك إزاي، وهكذا في التناقض. فيقول لك لا، العمى بل في عمى من شأنه أن يقبل البصر. إحنا بنقول الإنسان من شأنه أن يقبل البصر، خليكوا وياه، يقبل البصر ويقبل العمى، بس لازم يتصف بأحد الحالتين. ما أقدرش أقول التناقض في حق مين؟ الإنسان. أقول لك أنا ممكن أقوله في حق جماد العمود، لا أقول بيشوف ولا بيشوفش، يبقى أنت دلوقتي هتفر من تشبيهه بإيه؟ بحي ناقص إلى جماد متناقض. وبعدين التيمية قالوا مستنوا بقى، خلينا نتكلم بصراحة، الكلام اللي بتقوله ده مش واقع، هذا اصطلاح اصطلحتموه انتوا اللي بتألفوا، ده مش واقع، ده اصطلاح انتوا بتألفوه، والا فما يوصف بعدم الحياه والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والعمى والفرس والعجز، ان يبقى اعجم يعني ما اعرفش اتكلم خالص، اخد بالك ازاي، او عدم الافصاح. هو هيقول كده بعد شويه، ابن تيميه اللي بالصفحه على طول هتلاقي نفس الكلام اهو. والا فيما يوصف بعدم الحياه والسمع والبصر يبقى يتصف بعكسه، مش كده برضه يا اخوانا؟ انما هتقولي لا، في حاجه تبقى موجوده ومش موجوده، وحي ومش حي، الكلام ده ماهوش في الواقع اصلا، انت اللي بتالفهم وبتطلعوا لنا اصطلاحات ما انزل الله بها من سلطان تتناقض حتى مع فطرة اي انسان. لان لما اجي اقول لواحد تعالى، راجل كده ماشي في الشارع واقول له تعالى، انت بتسمع؟ اللي فبسمع. لا انت بتسمعش. لا انا بس. طب انت بقى لا بتسمع ولا بتسمعش. اخبرك ازاي؟ هو اللي اصلا سلامه العقل يا دكتور، اخبرك ازاي؟ شوف ايه؟ انت ايه الحكايه بالظبط؟ لو انا خطبت واحد من العقلاء بمثل هذا الكلام هيصنفني على اني مجنون. شوف ازاي؟ يبقى اذا هذا ليس له واقع. ده كلام بيصطلح عليه هؤلاء المتكلمون على اساس يلبسوا على العامه، اما يجيب كلام صعب من عام يفهمه يقول لك بس ده العقيده حاجه صعبه والناس دول فعلا علماء، هؤلاء محققون دول يفهموا اصول الدين، انت تطلع مين انت عشان تتكلم في العقيده؟ خلاص يبقى اذا هو يفرض عليك رايه ومذهبه عن طريق ان ياتي بهذه الاشياء المتناقضه ويزعم العامه ان هذا علم بحر واسع وكبير واغوار ونظام زي القرامطه بالظبط وزي الصوفيه الغلاه وزي الباطنيه والشيعه يوحون الى عوامهم ان هناك اشياء انتم مش قده. اخبرك ازاي؟ انا اذكر مره من المرات واحنا بنناقش رساله الدكتوراه، فكان الاستاذ المناقش بيقول لي احنا كنت ماسك ابن عربي وبتناقش في رساله بتاع المعجم الصوفي في رساله الصوفيه الاصول القرانيه في المصطلح الصوفي على قضيه الاصطلاحات اللي بيجيبها، فانا ماسكه بالطريقه اللي هي زي بتاع الشيخ ابن تيميه في حكايه ايه؟ ان كل حاجه لازم تبقى واضحه، انما الكلام اللي جايبه في وحده الوجود وكلام من ده فالكلام يكشف عيوب وعور ابن عربي. فالشيخ عايز يوحي الي في المناقشه يقول لي انت، بيقول لي نفس الكلام، انت قد ابن عربي؟ ابن عربي ده زي الحوت ياخدك وغرقك في عمق البحر وما طلعكش خالص، تتكلم ازاي؟ قلت له ايه اللي حوت حوتي وبتاع اخبارك؟ طبعا احنا في المناقشه بنبقى مؤدبين قوي حتى لو هتاخد على دماغك ما تفتحش نفسك. ليه ساعتها يقول لك ما انت شغل رساله خلاص يعني بتحكم فيه؟ وده برضه من ضمن العيوب اللي موجوده في الرسائل العلميه، اللي هي مساله ان ما عادتش رساله علميه، العلم هو اللي بيفصل والطالب بيناقش بحريه والاستاذ يقتنع به كطالب. والله هذه من الاشياء اللي بغضتني في ان الواحد يستمر في الدراسه في الجامعه، ان الامور هناك تشعر كان الاستاذ ما عادش استاذ. احيانا والله بيشعر الطالب كان الاستاذ طاغوت. والله هذا الاحساس ده انا حسيته انا ده مش استاذ ده. يلزمك باشياء المفروض يلزمك بكتاب الله وسنه رسوله، فيلزمك بفكره. ولو خالفت ولا جرحت من كبريائه يبدا ان هو يتسلط عليك ويحاربك ويمكن يهدك ويضيع كل المعاني الجميله ولا ياخذ بيد الطالب. ولذلك ما هيش دي المعاني تعودنا عليها. هذا الكلام للاسف موجود في الجامعات. يعني احد الاخوه بيقول لي بيحضر هنا الاخوه اظن مش موجود، بيقول لي بروح اتعامل مع الشيخ، الشيخ بره داعي امام وخطيب وحاجه ما شاء الله وبعدين. واجي اتكلم معاه في بعض المسائل الخاصه بالرساله ولا بتاع يعاملني كانه ما يعرفنيش. ولا كان في بينا موده ولا كان في بينا اي حاجه خالص. طيب العلم له احترامه صحيح وكل حاجه، لكن يتكلم معاك بصوره تشعر كان ما فيش حاجه اسمها دين ولا اسلام ولا تقيد بقواعد ولا اخلاق ولا ادب ولا بتاع، انت بس تشوفه على المنبر شيء وعلى البتاع شيء ثاني، في قلب القسم بتاعه في البتاع كانه هو يعني الملك الاعظم والبتاع. الكلام ده طبعا انا جبناه في السكه، لكن يلا ايا كان هذا كله حاله وواقع انا عشته وشفته مع اخواننا. ولذلك لا تتصوروا ان يعني والله يا شباب بقول لكم بصدق ان هذا الدرس وامثاله من الدروس الاخرى اللي فيها طلبة العلم يأتون لا لشيء إلا أن يتعلموا، كل واحد جاي بإخلاص ورغبة، ممكن مضيع جزء كبير من وقته على أساس يقتطع طلب العلم، أن هذه أفضل ألف مرة من عشرات المحاضرات التي كنا ندرسها، ليس إلا أنها وظيفة عشان تاخد الراتب في آخر المحاضرة، مع أن كان أحيانا يعطوا رواتب كبيرة جدا، لكن الكلام ده كله شيء. وطلب العلم للعلم وللإخلاص وحب الله عز وجل شيء آخر. ولذلك هذه نعمة، أنتوا عشان جايز ما بعضكم ما شافهاش في الجامعات، أخد بالك إزاي، لا يشعر بها، لكن والله من عاشها أدركها، إن العمل اللي هو جاي لله تبارك وتعالى هنا العلم، اللي جاي يتعلم بيبقى هنا العلم، لا الشيخ هياخد منك حاجة ولا أنت ليه هتاخد من الشيخ غير المعلومة اللي هتسمعها منه. فحرصوا بارك الله فيكم على ان تتلقوا العلم في بيوت الله عز وجل، بيوت ربنا لا قدسيه، لا الشيخ يعرف يتجاوز ولا يعرف يستفل على طالب ولا شبه ذا القبيل. صلى الله على رسول الله. الصلاه والسلام. يبقى قال لهم ايه؟ ده اصطلاح انتوا اصطلحتموه. وايضا فكل موجود يقبل الاتصال بهذه الامور ونقائضها. وأيضا فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها، فإن الله قادر على جعل الجماد حيا يعني احنا بنقول ان ما كانش حي يبقى ايه ميت. فلو قلتم الجماد له حي ولا هو ايه ميت، لا، ربنا قادر على ان يجعل الجماد حي. هو صحيح ميت نسبي. حتى مسألة الكلام في الجمادات، احنا ذكرنا في كتاب الانسان وبيت الكون ان الانسان لا يتميز بصفة الكلام. يعني هل يقول الصفة اللي في الانسان والميزة اللي في الانسان انه متكلم؟ لا، لان ربنا اكبر عن وجود كثير من المخلوقات بان هي ايه متكلمة. قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وقال الله تبارك وتعالى عن الهدهد احق بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ ايه يقين. واخبر ان الجبال تسبح وان البقرة تتكلم وان الذئب يتكلم وان الناقة تكلمت. واخبرت الرسول عليه السلام عن صاحبها الذي يدئبها او يتعبها ويجوعها، هذا كله ثابت في الصحيح. وكذلك بالنسبة للجمادات، قال الله تبارك وتعالى اذا زلزلت الارض ايه زلزلها واخرجت الارض اثقلها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبرها، يعني تنطق بما حدث عليها من افعال الانسان. فالجماد يتكلم بس الكلام فيه نسبي. طب واحد يقول طب ازاي يجمع بين هذا وبين قول الله تبارك وتعالى عن ابراهيم عليه السلام قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالهم ان كانوا ينطقون؟ ان الصنم ما بيتكلمش، هو جماد من ناحيه ان هو جماد جماد وحجر، فالحجر قد يتكلم. لكن باعتبار اخر عندما ترى بنظره اخرى غير النظره اللي هي العاديه، يعني بالنسبه للجماد لا يتكلم بلغه الانسان على الاطلاق، لا عربي ولا انجليزي ولا فرنساوي، لا عمرنا سمعنا جماد بيتكلم وان كان دلوقتي كنت اقول ايه ما هو الام بي 3 هو دلوقتي حط السماعه في ودنك وانت ماشي، جماد ده ولا مش جماد؟ بس احنا بنتكلم على اساس انه جماد ليس في مستوى التكريم هذا الانسان بالنسبه للكلام. لكن هما بينظروا لشيء ثاني. انت لما تيجي تكلم عالم فيزياء ويكون متعمق في الفيزياء قوي، اخبرك ازاي؟ هيجي يتعامل ما بيتعاملش مع جمادات، يقول لك انت شايف ايه؟ شايف عمود؟ مش عمود، ده العمود ده حكايته ايه؟ يقول لك لا ده بص الحديد اللي فيه، الذرات اللي فيه الكتله بتاعتها كام؟ والذرات ماشيه ازاي؟ والذره بتدور على ذره ثانيه وماسكه في ذره ثالثه، اخبرك ازاي؟ والهيدروجين ماسكه في الاكسجين مصاحبين مع بعض، وعايش في عالم ثاني فعلا، وعالم له قواعده واحكامه. والطالب اصعب ماده دلوقتي بيدرسوها والدرس فيها اللهم صل على النبي، بياخد العيل عامل 40 جنيه في الساعه ولا 50 جنيه كان، يعني على قد حالتنا. يعني انا شايف ان في حاجه في الكيمياء، ماده الكيمياء او ماده الفيزياء دي من اصعب المواد في السنه، والجماعه الله يسهل لهم جماعه بتوع الفيزياء والكيمياء الاساتذه ربنا يجعلهم رحماء على الاباء وعلى الطلاب، الساعه ب 50 على طول، اخبرك ازاي؟ علشان ايه؟ عشان يشرح له الذره فيها قد ايه والكتله بتاعتها قد ايه وكم الكترون بيدور حوالين منهم والتكافؤ بتاعها والذره دي بتدور لها تمسك في كذا في المجموعه الفلانيه. يعني بيتكلم عن عالم ثاني عايش معاه بقواعد وقوانين، وما فيش ذره مثلا زي ذره الهيدروجين التكافؤ بتاعها ايه، احادي ولا كام يا اخوانا؟ ها؟ احادي واظن اكسجين ثنائي مش كده برضه؟ الوحده اكسجين ماسكه اثنين من الهيدروجين مع بعض، ما فيش واحده اكسجين هتروح تمسك اكثر من ايه؟ من اثنين، او تتعاون مع ذرتين تاخد من كل واحد منهم بتاع ده هو شحنه موجبه. الكترون موجب مش كده برضه؟ هو سالب، الشحنه نفسها بتاع الالكترون موجبه او سالبه، هو عايز الكترون، الاكسجين محتاج اثنين، فبروح يستعيرهم، ياخد واحده من الهيدروجين دي اثنين وواحده من الهيدروجين دي، او يروح ياخد واحده ثانيه من مجموعه الكبريتات او مش عارف ايه، المهم يظبط نفسه. عالم ثاني خالص عايش بنظام وقواعد، يعني اللي اكتشفوا لغايه دلوقتي 104 عنصر، ما اعرفش وصلوها لكام دلوقتي، في عندنا عناصر تفوق ال 100، كل عنصر شخصيه مستقله. ماشي بقواعد وماشي باصول ونظام. الكلام ده ما كانش زمان. يعني زمان ما مثلا هو يقول لك حجر، لكن لما تبص عليها كده بص على نسبه اخرى، اذا المساله فيها نسبيه. يعني ممكن خليكم وياي، احنا عارفين ان لما تحط بيقولوا في المعادله الكيميائيه كده، يعني انا لما اذكر الكلام ده من ايام ما كنت بدرس في الثانوي، يقول لك حمض وقلوي يدي ايه؟ ملح وميه، مش كده؟ الحمض مع القلوي يدي ملح وايه وميه. احيانا بيحتاج ظروف خاصه، الظروف خاصه يعني درجه حراره، درجه حراره تسخن الماده

ولا قرآن. ها؟ أول إيه؟ تمرية. طيب. كفاية كده تتاخدوا كده خلاص خلاص مرة.